بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله من كتابه رياض الصالحين من باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الآية الأخرى أوردها المؤلف رحمه الله للاستدلال في ما بوب له من الزهد في الدنيا والتقلل منها وفضل الفقر. وقلنا إنه بالنسبة للموضوع يعني جملة، وبالأخص الفقر، المقصود الكفاف، وليس الفقر الذي يلجئ الإنسان إلى السؤال والعوز والحاجة، فهذا ما ليس بمستحب إلا إذا ابتلي به الإنسان، فما ابتلي به فإنه يصبر. أما كون هذا الأمر يرغب فيه، وذكرنا حديثه صلى الله عليه وسلم وقوله لسعد رضي الله عنه. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بأن نعلم ونتحقق بالتدبر والنظر والاستقراء. اعلموا أنما الحياة الدنيا، الحياة الدنيا دنيا لأنها دنيئة، فهي دنيا لأنها دنيئة. هذه الحياة الدنيا لعب وله وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فهي تدور حول هذه الأشياء. فأشبه ما يكون اللعب ولعب الصبيان في ألعابهم التي يلعبون بها فيركبونها ويكسرونها ويعودون، فهي أشبه ما تكون باللعب والتلاعب. وأيضا له يلهو به الإنسان ويتشاغل، فهي في عموم أحوالها مثل اللعب واللهو الذي لا ثمرة له ولا نتيجة له إلا ضياع الوقت والجهد والطاقة. وتفاخر مع هذا، كونها بهذه الصفة، أيضا هذا الإنسان الأحمق يتفاخر في هذا اللعب واللهو، فهي لعب ولهو في أموالها وفي الاستمتاعات من ملذاتها، مطعوم ومشروب ونساء ومركوب ولباس، هي أشبه ما تكون باللعب واللهو. وابن آدم يتفاخر يتنافس في هذا، وقد حذر عليه الصلاة والسلام: لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. العاقل ليس هذا محل تفاخره في هذه الأمور الوقتية الزائلة. وتكاثر في الأموال والأولاد، فعامة بني آدم على هذا، كثير منهم إلا القليل. أما التكاثر في الأموال فهذا لا يكاد يسلم منه أحد، فهو سجية في الإنسان وطبع فيه. وكذلك في الأولاد، من مسلم وكافر، فالتكاثر في الأولاد هذا، والله سبحانه وتعالى أخبر عن حال المشركين، وأن مفاخرهم إنما هي بهذه الأشياء، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، أنا أكثر منك مالا وولدا، مع أنه ليس له أي جهد في هذه الكثرة من المال والولد، هو من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله وابتلاء، لكن ابن آدم ينسبه إلى نفسه، ينسب هذا الشيء إلى نفسه مع أنه ليس له فيه شيء، والنصوص وردت بهذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى يعني انظر هذا التكرار لتأكيد هذه المعاني لكي يقتنع ابن آدم ويعرف حالته في هذه الدنيا الفانية. وأن ترى الأجيال تعاقبت، الأجيال التي قبلنا وقرأنا وسمعنا أجيال لا حد لها، انتهت وانقرضت، تجارها، أغنياؤها، ملوكها، رؤساؤها، أصحاب الجمال والعشق والملذات التي بلغت حدا كبيرا انتهت، انقرضت فكأنها وكأنهم أحلام، كأنها أحلام. أنت كذلك بعد فترة ما بمفردك وجيلك نفسه كذلك سوف يكون هذا مآله ومصيره. فالعاقل إذن ينظر ما هو الشيء الذي ينبغي أن يكون محل تكاثر وافتخار. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، وزينة هي كذلك زينة، زينة بما يناسب كل جيل وكل فرد، وزينة إما كما في الآيات السابقة مما يكون من النباتات والأعشاب والحدائق والقصور والملابس والأولاد والنساء والخيل المسومة إلى هذه تكون زينة، والزينة ما تستمر، لا بد لها من نهاية. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ومع أن بعض أهل العلم يذكر سبب الآية، إما نزلت في شأن بعض قبائل اليهود كان بعضهم ينافس بعض، بنو النضير وغيرهم من القبائل، ومن قائل بل كانت بين أفخاذ من قريش، بنو عبد مناف كانوا يفاخرون ويكاثرون بني سهم. مهما كان السبب فالخطاب عام، وهو تحذير وتنبيه أنك أيها المسلم العاقل اعلم علما تنتفع به أنما الحياة الدنيا هذا شأنها لعب ولهو وزينة، فلماذا هذا التفاخر والتكاثر فيها؟ ثم أكد سبحانه وتعالى مثل كما في الآيات التي ذكرها المؤلف قبل، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، فالغيث إذا نزل الكفار قيل المقصود بهم الزراع، ومن أهل العلم من قال بل هو على ظاهره المقصود الكفار المشركون. فعلى المعنى الأول الزراع يعجبهم نبات الغيث، إذا نزل الغيث صلحت المراعي وصلحت المزارع وأزهرت وعم الخير وانتشر الخصب، فيعجب الزارعين يعجبهم نباته، لكن لا يلبث ثم يهيج فتراه مصفرا، يدركه الفناء والتلف ولا يكاد يستمر. وهذا أمر يشاهد الإنسان بين وقت وآخر في فصول السنة يلاحظ هذا الأمر، فهو مثال لأنه يرى يشاهد، فأنت في أيام السنة تلاحظ هذا الأمر في المزارع في الحدائق في الصحارى، وأنت ماشي في الطريق تلاحظ آثار الغيث كيف بها، وقد كانت بالأمس خضراء زاهية إذا بها تهيج مصفرة ثم تكون حطاما هشيم تذروه الرياح. هذا شأن الحياة الدنيا، فلا تغتر بقصورها وعماراتها الشاهقة والمصانع والمزارع، وهذا كله مثل ما مرت الأجيال السابقة في عهود الملوك والرؤساء والخلفاء وما قرأنا من وصف أحوالهم، ما لم يكن كأن شيئا لم يكن، انتهوا وأفضوا إلى ما قدموا، وهذه الزينة والعبث واللهو انتهى، وأنت كذلك. لكن بقي شيء كما في الحديث الذي سوف يريده المؤلف، العمل والأعمال، التعامل مع هذه الحياة. ما دمنا على يقين أننا سوف نلقى الله سبحانه وتعالى، فهنا يكون ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان ويهتم له. وفي الآخرة عذاب شديد. لو كانت المسألة مجرد أنه ينتهي يهيج ويكون مصفر وحطام وانتهى، لا، هذه مقدمات، لكن العاقبة في الآخرة. وفي الآخرة عذاب وعذاب شديد، عذاب وعذاب شديد. نعم، كونك تقضي هذه الحياة التي من الله بها عليك واستخلفك في الأرض لتعبد الله، لتطيع الله، لتأمر بالمعروف، لتنهى عن المنكر، لترفع المظالم عن الناس، لا يظلم أحد، ما ينبغي للمسلم أن يرى مظلمة ويستطيع أن يزيلها ويرفعها ويسكت عليها. كيف تقدس أمة لا ينتصر لضعيفها كما جاء في الحديث؟ فإذا بك بهذا الإنسان، بدل من أن يستخدم ما أنعم الله به عليه من المال والقدرة والجاه والشباب، يستخدمه في اللهو والعبث، لهو ولعب وعبث، فيكون هذا عذاب شديد. أما من استعمل هذه الأشياء في طاعة الله ومغفرة من الله ورضوان، هذا الذي استعمل ما من الله به عليه من المال والولد والجاه والصحة والعافية والقوة، إذا كان استخدمه في طاعة الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في المناصحة، فإنه عاقبته مغفرة من الله ورضوان. ثم اختصر هذا في جملة: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع يغتر به الذي يريد أن يعتبرها استمتاع ويركن إليها، فهذا مغرور واغتر، وهذا صنيع الشيطان. فالشيطان هو الذي يغرر بابن آدم ويسول له ويزين له. فهذه الآية يعني فيها دلالة قوية وتنبيه للعاقل أنه لا يغتر ويركن للدنيا. ما من الله به عليك من مال وصحة وقدرة وأمور أخرى، فاستعملها في طاعة الله واشكر الله عليها، يبارك لك فيها ويزيدك الله منها، فتكون لك مغفرة ورضوان. أما إن كانت الأخرى فالعذاب الشديد، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك تجد الآية التي بعدها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. المفاخرة والمسابقة ينبغي أن تكون إلى الجنة، إلى الدار الباقية الآخرة، دار السعادة الأبدية، هذه التي ينبغي أن تكون فيها التفاخر والتكاثر بالأعمال الصالحة. وذكرنا سابقا أنه لا ينبغي أن يفهم من الآيات الحث على البطالة، وقلنا في أكثر من مرة نصوص الشارع من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة يجمع بعضها إلى بعض وتؤخذ الأحاديث منها جملة. فالإسلام حظ على العمل والنشاط والقوة، كما ذكرت قبل قليل في حديث سعد رضي الله عنه لما قال له عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة تكفر الناس، واليد العليا خير من اليد السفلى، المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والأجر في المنفقين، أجر المنفقين والمتصدقين والباذلين أجر كبير لا حد له. لكن بحكم أن الإنسان مفطور وغريزته على التعلق بالدنيا، فهو لا يحتاج إلى من يحضه ويرغبه فيها، لأن هذا أمر مركوز في غريزته وطبيعته. زين للناس حب الشهوات وتحبون المال حبا جما، فتأتي النصوص لتعديل هذه الغريزة وحسن توجيهها لا لطمسها، وإلا لا يمكن أن تعمر الدنيا. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعمارة هذه الدنيا، هذه الحياة، هذا الكون، لكن نعمره بما ينبغي على وفق ما أمر الله وسن الله من القوانين والأحكام التي سنها الله وبلغنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام. إنا. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه أيضا دلالة يعني كدلالة الآيات السابقة، فالله سبحانه وتعالى يخبر على سبيل التحذير: زين للناس حب الشهوات، من هذه الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث والأنعام، هذه من أشياء الحياة التي زينت. والله سبحانه وتعالى قد يسند التزيين إلى نفسه سبحانه وتعالى، فيزين أشياء للإنسان ليعمر الكون، وإلا فلا تقوم للحياة قائمة لولا أن الإنسان يزين له هذا الشيء فينبعث منطلقا فيه. وقد يكون التزيين من الشيطان، وهذا في حالة ما إذا استعملت استعمالا فاسدا أو انهمك فيها الإنسان ولم يعرف حق الله في هذه الأشياء. وإلا فمثلا في النساء، يعني زين للناس حب الشهوات من النساء، فالله سبحانه وتعالى شرع لنا النكاح وهو سنة من سنن هذا الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. ومن أهل العلم من يعتبره واجب، يعتبر النكاح واجب، وأنه يجب على الإنسان لإعفاف نفسه ولتحصيل الذرية وإعفاف المرأة. لكن إذا تمادى الإنسان فيه واستكثر منه ونسي الواجبات الأخرى وكاد يعبد النساء وتشغله زوجته أو زوجاته يشغلنه عن طاعة الله، عن عبادة الله، فهذا الذي تزيين مكروه. وإلا في الحديث: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، فهذا تحبيب مشروع محبب من النساء والبنين. كذلك المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما ذكر مر بنا في الآيات السابقة. لكن الإنسان إذا هؤلاء البنون اعتبرهم نعمة من الله وأعطاهم حقوقهم من حسن التربية وحسن الغذاء الحلال الطيب، فهذا مما يؤجر عليه ويثاب، وتكون ذرية له أعمالهم الصالحة في موازينه، ومن مات منهم صغارا شفعاء يشفعون له، ففيهم خير وبركة إذا وفق الإنسان لحسن التربية والتعليم. أما إذا كان يفاخر بهم مفاخرة جاهلية، مفاخرة الكفار للمشاكل ولظلم الناس والتعدي، فهذه يعني مفاخرة جاهلية مذمومة، تزيين من الشيطان. وفي الحديث: انكحوا الودود الولود، الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، يعني أصناف الأموال، مثل ما تلاحظ الآن المنهمكون في التجارة أنواع، يتعامل بذكاء، يفرغ ذكاءه في التعامل الدنيوي الصرف الذي لا يضبطه بالله سبحانه وتعالى، فيستخدم مثل كما يقال سلة العملات أو أصناف الأموال، إن خسر في هذا لم يخسر في النوع الثاني، وهكذا ذهب وفضة، ريال ودولار وما إلى ذلك، وهكذا زراعة وصناعة، فهو يتفنن ويجتهد في الاستثمار. فإن كان في طاعة الله ولا ينسى حق الله فيه فنعمة لا تكون هذه النعمة. أما إن كان يتعامل فيها بطرا ورياء وسمعة واستكبارا واستخفافا ويأخذ المال من غير حله ويضعه في غير حقه فالويل له، فهذا من تلزين الشيطان. والخيل المسومة الفارهة التي لها شأن، والأنعام والحرث، فهذا كله كما يدركه الإنسان، يدرك أن هذا شيء من زينة الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا بهذه الآية ألا نغتر. والأنعام والحرث والله عنده حسن المآب. نعم، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني هذه الأشياء من أنواع الملذات والشهوات متاع، والمتاع هو الشيء الذي يستمتع به الإنسان ثم لا يلبث أن يزول ويفارقه. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ماذا إذا متع الإنسان 10، 20، 30، 50، 70، 100 سنة والنهاية انتهى. وسوف يورد المؤلف حديث الذي يؤتى به فيغمس في النعيم، في نعيم الجنة، ويقال يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا يا رب، ويؤتى بأشد أهل النار عذابا الذي كان في غاية من المتعة في الدنيا والاستمتاع الحرام، خمور ونساء وما يبالي، يقال يا ابن آدم هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا، راح ذاك النعيم انتهى. لكن عذاب الآخرة ونعيم الآخرة هو الذي تستقر عليه الأمور وتنتهي عليه حياة ابن آدم ويختم له بذلك. إلا المؤمنون فإنه ينالهم من العذاب ما ينالهم إن لم يغفر لهم أو يشفع لهم، إما شفاعة كلية أو شفاعة فيها نوع من تخفيف العذاب تخفيفا أو تقليلا، ومآلهم بعد ذلك إلى الجنة. أما الكفار فعذاب أبدي سرمدي لا يموت فيها ولا يحيا. إيه نعم، والأنعام والحرث، كل الأنعام أنواع الأنعام مثل ما تلاحظ، يعني ابن آدم تعلقه بأنواع من الأنعام من الإبل والغنم والبقر والطيور وإلى ذلك، استمتاع واستثمار وما إلى ذلك، أنواع الحروث والمزارع والبساتين والحدائق، هذا شيء يلاحظ في شأن الإنسان، منهم من يتعلق بهذا ومنهم من يتعلق بذاك ومنهم من يجتهد في هذه كلها، فهذا كله متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. المرجع والمآل عند الله سبحانه وتعالى للباقيات الصالحات، للباقيات الصالحات من الأعمال الصالحة. فإذا كان ينفق المال في سبيل الله ويكسب الكسب الحلال الطيب المبارك فهذا له حسن المآب. هنا وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم. إن وعد الله حق، حق صدق وعده في, في, في عالم الغيب ما بعد الموت من البعث والنشور والحشر والحساب والموازين والصراط ثم النهاية إما جنة أو نار. هذا الوعد حق. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. فإذا كان هذا لو أن الإنسان صدق في هذا الاعتقاد ووفق له والله لانقضت المشاكل انقضت أو خفت على الأقل، لا مشاكل الأفراد ولا مشاكل الدول والقبائل ولا مشاكل، لما إذا أدرك أن هذه الحياة متاع انتهت، قامت حروب طوال سنوات وانتهت، انتهى الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك الحساب، الحساب الدقيق، الحساب الشديد والحساب العادل. فالذي ينظر هذه النظرة ويدرك أن وعد الله حق ولا يغتر بالحياة الدنيا ينكف، يكف شره وأذاه ويترك الشبهات والمشتبهات من الأمور، فتخف القضايا عند الشرط وعند المحاكم، لأن الإنسان يعرف أن هذا الشيء انتهى. ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان، فهو الذي يزين لابن آدم ويوسوس له ويثيره فيبعثه على المشاكل والانسياق وراء شهواته وتحصيلها بكل طريقة مشروعة أو غير مشروعة. إيه نعم. وقال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. فهذه السورة التي كثير ما نسمعها ونقرأها، فالله سبحانه وتعالى يخبرنا خبر ألهاكم التكاثر، وقيل كذلك أنها أيضا نزلت في بعض القبائل، كانوا يتفاخرون ويتكاثرون بزعمائهم ورؤسائهم وصناديدهم، كما هو الملاحظ الآن تجد بعض الناس يعد مفاخره ومآثره، ويلهيه هذا عن حقيقة الأمر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زيارة المقابر، والمقابر زيارة، لأنك لا تلبث أن تخرج منها، أن تدفن في هذا القبر، فإذا بها تنقضي الحياة ويكون البعث والنشور، فهي زيارة، تنبيه إلى قصرها مهما كانت في نظرك طويلة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا، فهذا نوع من الإضراب في الخطاب، كلا سوف تعلمون، تعلمون حقيقة الأمر وصدق هذا الكلام، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. فكونك ابن آدم تعلم كما أمرك الله في الآية السابقة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، اعلم الآن، لأن علمك فيما بعد لا تستفيد منه. كلا سوف تعلمون بعد البعث والنشور والمقابلة، ما لا تستفيد من هذا العلم، لكن اعلم الآن العلم الذي تنتفع به له وأنت في دار التكليف. كلا لو تعلمون علم اليقين. الجواب يقول أهل العلم أو المفسرون مقدر، وليس هو قوله تعالى لا ترون الجحيم، بل مقدر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لن كففتم عن هذا التكاثر، لمن همكتم في تكاثركم في أموالكم وأولادكم ورؤسائكم وزعمائكم. فينبغي أن نعلم مآلنا ومصيرنا، حتى الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، ونكون متواضعين وعباد الله إخوانا، ولا نتحاسد ولا يكون بيننا حسد، بل نقر بفضل الله الذي يمن به على من يشاء من عباده. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فهذا مدعاة للإنسان يتواضع ويقبل ما كتب الله له وينطلق بالأسباب المشروعة المعتدلة العاقلة. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذا تأكيد لما في الآيات السابقة: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. حياة الدنيا قصيرة ودنيئة ومتمثلة باللهو والعب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان بمعنى الحياة، معنى الحيوان الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية. هذه الحياة الدنيا ليست حياة، حياة لهو ولعب، حياة تمثيل، أما الحياة الحقيقية التي عذابها عذاب ونعيمها نعيم، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو يعلمون علم اليقين أدركوا أن الحياة الحقيقية التي ينبغي أن نجتهد في بنائها وعمارتها وتحصيل أسبابها تلك الحياة، ليست هذه الحياة. مع أن ولله الحمد من حكمة الله ورحمته وفضله العاقل الموفق يستطيع أن يجمع بينهما ويجعل من هذه الحياة وسيلة للحياة الأخرى، ولا يكون بينهما تعارض، الغني الشاكر الموفق في دنيا بالعلم النافع والعمل الصالح ونفع عباد الله وبذل المعروف والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله كل بحسب حاله، هذا تكون حياته طيبة ومباركة وأيضا امتداد الآخرة امتداد لهذا. وقد يبتلى الإنسان في الحياة الدنيا، قد يبتلى بالمرض، قد يبتلى بالفقر، فإذا سلم لله ورضي بما كتب الله له من هذه الأمور فإنه على خير، والآيات في الباب كثيرة مشهورة. لا شك يعني القرآن الكريم آيات كثيرة تدور حول هذا المعنى، إقناع لإقناع ابن آدم، إقناعك أيها الإنسان حتى تعرف هذه الحياة التي أنت ملازم لها متشبث بها تطلبها من كل طريق، تتحسر غاية الحسرة إذا فاتك شيء منها، بل يلحقك من المرض والحزن والأسى إذا خسرت شيء، ما تستأهل هذا شيء كله، هي مخلوقة من أجلك، فكيف تفني نفسك من أجلها؟ الله سبحانه وتعالى سخرها لكم، هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالذهب والفضة والأنعام والحرث كلها لك ابن آدم، مخلوقة لك لتعبد الله لتطيع الله، فكونك تجعلها يعني هدف وغاية بينما هي وسيلة فهذا من الحماقة، فالآيات كثيرة من أجل إقناع المخلوق، إقناعه ألا يتشبث بهذه الحياة، خذ منها ما كتب لك ما قسم لك، وليكن عندك نوع من القناعة والزهد وعدم الطمع والجشع. وسوف يريد المؤلف رحمه الله أحاديث من قوله وفعله عليه السلام وسلوك الصحابة رضي الله عنهم ما يقرر هذا المعنى ويؤكده. وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر فننبه بطرف منها على ما سواه. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. فهذا الحديث كما سمعنا حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، يخبر عن هذا الأمر الذي حصل. الرسول عليه السلام بعث أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة كما جاء في الحديث في السنة 9 من الهجرة، بعد أن تم الصلح في شأن البحرين الذي هي تقريبا بلاد الخليج، بلاد الإحساء وما جاورها، يعني يحدها أهل العلم أنها ما بين عمان والعراق أو البصرة، بين عمان والبصرة، فهذه يطلق عليها وتسمى البحرين. ففي السنة 8 بعد فتح مكة بعث عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى البحرين، وكان فيها المنذر بن ساوي، وكان تابع للفرس، كانت تابعة للفرس أكثر أهلها المجوس في ذلك الوقت، فاصطلح معهم، ما احتاجوا إلى قتال، سلموا واستسلموا أن يدفعوا الجزية. فلما فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر العلاء بن الحضرمي جعله أميرا عليها في أول الأمر، وبقي المنذر بن ساوي هناك وأسلم وحسن إسلامه. فبعث عليه الصلاة والسلام بعد هذا الاتفاق في السنة 8، في السنة 9 بعث أبا عبيدة بن الجراح ليجبي الجزية، قيل إنها بلغت 100,000، وهذا مال يعني كثير في حق الصحابة رضي الله عنهم، ما تعودوا أن يأتيهم مثل هذا الدخل. وقبل فترة أيضا الغنائم التي حصلت لهم في غزوة حنين، وكانت أشياء كثيرة جدا من الذهب ومن الفضة والغنم والإبل والسبايا. فالأنصار رضي الله عنهم شأنهم شأن الإنسان، كانوا يعني يتصنتون ويتطلعون إلى أخبار هذا الشيء، هذا المال. فتناقلوا الأخبار أن أبا عبيدة وصل، هذه قافلة كبيرة، أموال تحتاج إلى يعني إلى ما يحملها من الدواب والإبل. فلما بلغهم هذا كانوا يصلون في مساجدهم، كما يقول الإمام بن حجر رحمه الله، كان كل جماعة من أهل المدينة لهم مسجد كما هو معروف. فالأنصار اتفق أنهم أتوا يصلون الفجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف عليه السلام وخرج لشأنه عرضوا له، والحر تكفيه الإشارة، والكريم يفهم، فهو عليه السلام ما انتظر منهم أن يقولوا، فابتسم لما يرى تقريبا من حرصهم على هذا الشيء، مع أنهم رضي الله عنهم لهم سابقة، واسوا المهاجرين بأموالهم وبذلوا وصدقوا الله ورسوله عليه الصلاة، لكنه ابتسم ابتسامة يعني كأنه تعجب من هذا الحرص من ابن آدم، فقال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة جاء بشيء؟ قال: أجل، إيه والله سمعنا ونبي حقنا. فطمأنوا: أبشروا وأملوا خيرا. لذلك يقولون يحسن بولي الأمر أن يطمئن رعيته ويبشرهم بالخير والوعود الصادقة بالوعود الصادقة، وفعلا كان وعد جابر عليه الصلاة والسلام أن يعطيه، فمات عليه السلام قبل أن يعطي جابر ما وعده. فلما ذكر جابر لأبي بكر بعد ذلك قال تعال خذ الوعيدة التي وعدك الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعد أن بشرهم وأملهم خيرا بين لهم ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم أبدا، ولكن أخشى عليكم أن تنافسوا، ولكن فتنافسوها كما لا, لا قبل كما أن تبسط يعني. أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت لمن قبلكم، هذه معجزة من عسله، يعني فعلا يعني تكاثرت الفتوحات وصار الخراج والضرائب تجبى من الخراج والجزية تجبى من الأقاليم، مع أنها تجبى باعتدال وعدم ظلم، خاصة في عهد عمر رضي الله عنه كان يؤكد على العمال ألا يظلموا أهل الذمة، لا يظلموهم، يأخذوا منهم بمقدار المتفق عليه. أن تبسط لكم كما بسطت لمن كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، أي تتنافسون عليها. وفي لفظ عند مسلم من رواية عبد الله بن عمرو العاص فتتنافسوها فتتنافسوا فتتحاسدوا فتتابروا فتتباغضوا، يعني ينتج عن التنافس التحاسد، ومن التحاسد التدابر، يدبر هذا عن هذا وتشين النفوس، ثم التباغض، وما أدراك ما بعد التباغض إلا الحرب والضرب، وكما هو الذي حصل في بعض العصور الإسلامية. فحذر عليه الصلاة أنه ينبغي لك الفقر، كن مطمئن، الله سبحانه وتعالى كتب لك هذا الرزق، والله لن يفوتك منه درهم ولا هللة، كما مر بنا في حديث ابن مسعود مكتوب لك أجلك ورزقك، لن ينقص من أجلك ولا لحظة ولا من رزقك ولا درهم. فاعدلوا في الطلب وترفقوا واطلبوا الأشياء بأسبابها المشروعة. فهذا منه عليه السلام تأكيد لما في الآيات وتحذير من الانهماك في الدنيا والتنافس فيها، بل التنافس في أمور الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الطاعات، في البذل، في الصلاة، في الصوم، في قراءة القرآن، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الدعوة إلى الله، هذا الذي محل الشرف والتنافس، وهي التي يقدم أهلها أو كان ينبغي أن يقدموا في الدنيا قبل الآخرة، ويكون أهل لأن يتولوا شؤون الأمة ويستشارون ويمكنون، مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقدموا الأفاضل، أقدموا الأفاضل الذين قدمهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للانتفاع بما سمعنا، وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقا وهدى، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم. فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم، فهذا الذي يعني حصل، وإن كان الإهلاك نسبي فهو حذر عليه الصلاة والسلام، ومع هذا التحذير لم تسلم الأمة من الوقوع في المحذور. في عهد عثمان بدأت الفتن والمشاكل، وكلها نتيجة التنافس على المناصب والعطايا والأعطيات وما إلى ذلك. ثم من بعد ذلك كما هو معلوم في التاريخ الإسلامي، ما بين وقت وآخر تكون المشاكل لكنها تقل وتكثر، ويوفق الله أهل الحل والعقد، فيوفقون إذا صدقت النوايا فيحجمون المشكلة ويوفقون لحلها، وإن أعرضوا فالله سبحانه وتعالى ينساهم، وقد تطول بهم المشاكل ويطول النزاع بحسب حالهم وقربهم وبعدهم من الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.